السلام عليكم ورحمة الله. نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتكلم عن هذه الآية الكريمة، والتي فتح الله سبحانه وتعالى لنا بها بابا ما أحوجنا جميعا إليه، إنه باب التوبة. فمعلوم أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وما أحوجنا جميعا إلى أن نغسل أنفسنا من الذنوب والخطايا حتى نلقى الله طاهرين، حتى ننجو من عذاب أليم. وقد جاء ذكر هذه الآية الكريمة في مكان أقول ولا أكون مبالغا، وهذا هو الحق وهذا هو القرآن، إن الذي وضع هذه الآية في هذا المكان لحكيم عليم خبير، لأنه جاء بها عقب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وعقب واللذان يأتيانها منكم. وإذا كان التعبير عن الزنا بأنه فاحشة، وهذا تعبير يجعل الإنسان يستشعر جرم وفظاعة ما فعل، فسرعان ما أدركته هذه الآية حتى لا يقنط من رحمة الله. وليعلم الجميع أنه مهما فعل ومهما ارتكب، حتى ولو كانت الفاحشة، فباب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا. جاءت الآية التي تحدثنا عنها وفيها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وتحدثنا عن هذه الآية حديثا مستفيضا، وقلت لحضراتكم إن هذه الآية قد جمعت في مضمونها وفي ألفاظها شروط التوبة ومتى تقبل التوبة. كان لابد وأن تأتي الآية التي نريد أن نقف معها في يومنا هذا، وهي التي تبين لنا متى لا تقبل التوبة. فإذا كنا قلنا في اللقاء الماضي لكي تقبل التوبة فلا بد لها من حال ولا بد لها من وقت، وقلنا الحال أن تكون التوبة نصوحة، قلنا لها صفة وحال نصوحة، وأما الوقت ما لم تغرغر أو ينزل بك عذاب من الله وهو عذاب الإهلاك، فلا تنفع توبة في مثل هذا الوقت أو تخرج الشمس من مغربها، وهو عند قيام الساعة في ما دام في الوقت متسع ولم تصل إلى هذا الحد، فتوبتك إن شاء الله تعالى إن كانت توبة نصوحة هي عند الله سبحانه وتعالى مقبولة، لا نوجب على الله ذلك بالعقل، وإنما جاءنا ذلك عن طريق السمع. وفرق كبير بين أن نقول هذا سيحدث لأن الشرع أخبرنا بذلك فحكمنا سمعا، وبين أن نحكم عقلا كما فعل المعتزلة، لا سامحهم الله على كثير مما قالوا. هذه الآية التي نحن بصددها الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآية كما قلت لنا معها وقفات. الوقفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ينفي التوبة فيقول ها هنا في هذه الحالة التي سنصورها لا توبة، ليست هناك توبة، لا تنفع حتى وإن وقعت، فلا اعتبار بها ولا التفات إليها. ليست التوبة للذين يعملون السيئات. وكان لابد ان احنا نقف وقفه نعود للايه السابقه، انما التوبه للذين على الله للذين يعملون السوء. وهنا يقول وليست التوبه للذين يعملون السيئات. لماذا افرد هناك وجمع هنا؟ لماذا؟ بعض أهل العلم قال إن الله سبحانه وتعالى أفرد هناك حتى يشير إلى هذه النقطة، والتي كانت محل خلاف كما قلت لكم في اللقاء الماضي في قضية من أراد أن يتوب، هل كل ذنب تكون له توبة أو أنه يشترط إذا أراد أن يتوب أن يتوب من كل ذنب هو واقع فيه؟ زي ما قلت لكم أنا أو واحد من الناس، أعوذ بالله أن أكون كذلك، أي واحد من الناس قد يكون ممن لا يغضون البصر، وقد يكون كذابا، وقد يكون مغتابا ولماما. المعتزلة بيقولوا لو إن هذا الرجل أراد أن يتوب لابد أن يتوب من كل هذا، ما ينفعش يقول يا رب أنا أتوب إليك من عدم غض البصر وهو يكذب وهو يغتاب، يقولوا ما تنفعلوش توبة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، قالوا لا مانع أنك تتوب من الكذب، والإنسان لا يمكن أن يصلح نفسه دفعة واحدة أو أن يبدل العيوب مرة واحدة، وإنما ذلك يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى معالجة نفس، ويحتاج أنك حينما تفرغ من عيب تلتفت إلى تلتفت إلى آخر. والله لو أنك تبت من كل العيوب دفعة واحدة فخير وبركة، ولكن هذا من المعلوم أنه فعلا مما يصعب على النفس. فقالوا إني يشوف التعبير، ربنا سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، فكل سوء يحتاج إلى إلى توبة. ويبقى هذا دليل أهل السنة والجماعة أن المسألة مسألة أنك كل سوء له له توبة، ومن أجل هذا أفردها هنا. البعض الآخر من المعتزلة خاصة قالوا لا، أن كلمة سوء دي اسم جنس، فيبقى كل سوء كل سوء، فليه ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يعملون السوء هنا، وقال في الآية التي معنا يعملون إيه السيئات. أهل السنة والجماعة كان لهم رأي طيب، قالوا والله لو ما عجبوش الرأي الأولاني مع إنه وارد ففي وجهة نظر أخرى لابد أن نلتفت إليها، أنه في مجال التوبة قال السوء لأن التائب دائما يقلل من الذنب، وفي مجال عدم التوبة قال السيئات لأن الذي لا يتوب تتراكم عليه السيئات. فكأن التائب دائما بيقلل، فنقول سوء حاجة كده تجيني التقليل، انه الراجل بدل من عادته التوبة يبقى هو دائما بيغسل. اما الذي ليس من عادته التوبة فتظل السيئات تتراكم عليه زي ما نص القرآن، حتى اذا حضر احدهم الموت لا على دماغه ملايين من السيئات، ملايين من السيئات. وعشان كده جه التعبير في جانب الذي لا يتوب بكلمة الايه السيئات، مما يدلل على ان التوبة تمحو السيئات وعدم التوبة يجعل السيئات تتراكم عليك والعياذ بالله، والعوذ بالله من ذلك. هذا امر. الامر الثاني دايما تلتفت الى كلمة الذين يعملون، قال يعملون السوء وهنا قال يعملون الايه السيئات، وقلت هذه اشارة ودليل واضح على انك لا تؤاخذ الا على ما ايه ما عملت، فما همت به نفسك تمام، فانت لا تؤاخذ ايه لا تؤاخذ عليهم. قد يعترض عليك ها هنا اعتراض يقول لك طب المرء لا يؤاخذ الا بما عمل، تقول له ايه، تقول له طيب الحديث لما جاء ونص قال له من سن سنة سيئة فعليه وزرها وايه ووزر من عمل بها، يقول لك ما هو يبقى مش خاد وزر ما عمل بس وخاد وزر اعمال الايه اعمال الاخرين، قل له نعم، لانه لولا ان عمل هو لما عمل الايه الاخرون، فكما ان الدال على الخير كفاعله فالدال على الشر ايه كفاعله. وعشان كده جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من نفس تموت الى يوم القيامة الا وكان لابن ادم منها كفل، اللي هو مين؟ قبيل، اول من قتل. فشوف بقى تخيل كده كل جريمة قتل تحدث الى ان تقوم الساعة هيتحط عليه منها كفل، شلق ديه. يا الله ايه ده ايه ده ده جبال ده جبال. وده يجعلنا دائما نكون على وجل ولا ندل الناس الا على ايه على خير، كما قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فقد تكون انت شارب دخان لكن يجي لك واحد طرح مخامة العلبة تفضل خدت وزره. والمسائل ينبغي ان انتم تلتفتوا اليها لان احنا بنقع فيها كثيرا ما نسوق الناس وندفع الناس الى السوء ونحمل من اوزارهم على اكتافنا ونحن لا ندري. فكما قالوا اني هذه قاعدة. الامر الثاني ايضا اعترضوا به على هذا، قالوا طيب اذا كان الامر كذلك فايضا الانسان مسؤول عن عمله، فعندك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، وفي لفظ توضيح لنوعية هذا البكاء ان الميت ليعذب بما نيح عليه. وانا عايز اقول لكم حاجة، يمكن كنت بالامس القريب بتكلم مع بعض اخوانكم في مسألة او في سورة مريم، في لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الانبياء الذين ذكروا في هذه السورة فقال اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خر سجدا وبكيا، فقالوا ليه القرآن ما قالش خروا سجدا باكين؟ وفي فرق بين البكي والبكاء. في فرق بين البكي والبكاء، ايه الفرق؟ طيب ماشي، نعم في فرق. عشان تفهم هنا الحديث لما قال ان الميت لا يعذب به ببكاء، ليه الحديث قال ببكاء اهلي عليه؟ في واحد يقول لك الله، طب افرض انا مش هطلع صوت وهنزل دموع كده بس، هتعذب؟ اقول له لا. يقول لك الله، طب امال ليه ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه؟ افهم الكلمه ان في فرق بين بكاء وبكي. فالبكاء هو ما يصاحبه صوت، اما البكي فهو دمع ناتج عن حزن القلب لا يصاحبه صوت، ده الايه؟ البكي. فاقول له انت تخاف وتعترض لو الحديث قال ان الميت لا يعذب به ببكي اهله عليه، الحديث مجد قال به ببكاء، يبقى تفهم ايه بقى؟ الدمع اللي بيصاحبه ايه؟ اللي بيصاحبه صوته. عشان كده دي تفسيرها في حديث اخر ان الميت ليعذب بما ايه؟ نيح عليه، ما تطلع صوت كده. فيجي يقول لك اهو، طب وهم الراجل مات وهم عمالين يعيطوا، وبعدين ده في روايه اخرى ده المراه تجلس تقول يا وجملاه، فالله يوكل بها به ملكين للميت فيضربانه بمطرقة من حديد، أأنت جملها؟ جمل أنت يا أخويا؟ خد. وسبعة، عشان الواحد تعرف تعمل في زوجها إيه؟ وسبعة روح مدينه، خد يا خد. وذنب الراجل إيه؟ ذنبه إيه؟ ذنبه زي ما قال أهل العلم أنه لو علم ووصى لما حدث ذلك. لو انا معلم اهل بيتي ومربيهم على الاسلام مش هعمله كده. هو اللي بيخلي الناس تعمل كده ايه؟ ما احنا بنحضر بسم الله ما شاء الله جنازات لاخوه منتهى الالتزام، منتهى تسمع صوت ولا خروج عن حد الادب ولا ولا ولا ولا ولا، وتروح جنازات ثانيه تلاقي منتهى التخلف. ده في ناس بتوصي بما لا يرضي الله، والله بتوصي بما لا يرضي الله، يقول لها مش عارف هاتوا لي الكفه الاخضر واوعى تخرجوني في طيس، ما انت فطسان فطسان في طيس ايه؟ يا الله اوعى تخرجني. ولذلك كان من ضمن الناس التعبانين دي راجل من الشعراء لما كان مريض مرض الموت اراد ان يوصي ابنته، فيشوف بيقول لها ايه؟ يقول لها اذا مت سنعني بما انا اهله. اقعدي بقى اقول يا جمل يا سبع يا اللي ما فيش زيك واللي ما فيش غيرك، اذا مت سنعني بما انا اهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، اقطع هدومك ما تخليش حاجة سليمة خالص. خلاص في ناس كده، والله في ناس تعتقد انه ما ينفعش يبقى ميت الا كده، ما ينفعش يبقى ميت الا كده. انا اذكر كنا حضرنا جنازة في حدائق القبة، وكان الميت اوصى ان انا اكون من الموجودين، فروحنا. فطبعا كان فيه واوصى، كان راجل طيب الله يرحمه، واوصى ان كثير من المشايخ كانوا حاضرين، فزي ما تقول لك جبنا الموجودين، مفيش غلط، حريم مش قادر تتنفس، مش قادرين يمشوا ولا انا مش قادرين يعملوا مش عارف ايه. واحد من اقارب الميت يعني يكاد يضربنا بالرصاص. ايه ده؟ مش حتى واحدة تصوت عليك يطلعوش كده كده سكت يا راجل اسكت لا لا راجل اسكت. فالراجل قاعد على مضض بيغلي ان ايه ازاي ده يطلع كده لو فيش واحدة تبقى لها صوت ولا بتاع وكده خلاص تعود على كده فاكرين ده شرع نظيف. فكل رايحين يدفنوا في مقابر مقابرهم ناحية بلها. فبمجرد ما دخلنا البلد تعرفين بقى التخلف اللي في الريف فراحوا الحريف مصفوفين صف كده ربنا يهديهم ولا ياخدهم. ولقينا الصواريخ طلع صواريخ بيبقى لا لا بيعيط ولا بتاع يمكن ترقع لها صوت مجرد من العربيه عندي كده راح تضحك مع اللي جنبي ايه ده الشايفه مش عارف كده عادي والصوت ده طالع ايه بيعملوا ايه بيجاملوا يعني هي من عادة الريف كده حتى الراجل يروح داخل على مواطن اللي قوم يا ولية الماي جه راعي لك صوتين ده صوتت لك في فخوكي يلا اعملي لك همه كده فتبقى العمليه عمليه جاملني وجاملك. فالحريم دي راحت تطلع الصواريخ زي ما اقول لكم لقيت صاحبنا ده قام منتفضا يقول ايوه كده والله طلع اجدع من الرجاله قال يعني احنا ما عملناش حس هم عملوا له يعني. فشوف قد ايه التخلف الموجود وقد ايه في عقول تعسه. فاللي يكون باخلاق الرجل ايه اللي يحصل له لازم ياخد على دماغه لازم ياخد على دماغه. عشان كده قال ان الحديث بيحمل على من رضي بذلك في حياته او خشي على ذلك بعد مماته فلم يوصي ولم يعلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اما من علم واوصى عند الموت فقد برئت ذمته وانفعل الافاعيل. فكل ديهم في التوجيه والتعليم يبقى داخل ده في حدود المسؤوليه ولا خارج على وداخل في عمله والله في عمله بالضبط. وعشان كده الشيء بقى بالشيء يعني زي ما بياخد كفل من سيئات من كان يلي امرهم بياخد كفل من حسنات من كان يلي امرهم. فجاء وولد صالح ليه يدعو له فتيجي الفعل ولا ينفعوش ينفعوش تمام. يبقى الايه بتقول وليس التوبه للذين يعملون ايه السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. حتى اذا حضر احدهم ايه الموت يوم اول ما تجيله سكرات الموت وحضر احدهم الموت. شوف التعبير حضر احدهم الموت مش اوشك حضر احدهم الموت يعني هو الان اصبح في حالة الايه الغرغرة. اما مجرد انه يمرض فيتوب فمسألة ما فيها كلامه ان شاء الله الله يقبل ان كانت توبة نصوحة. لكن التعبير القرآني دقيق حضر احدهم الموت يعني فعلا هو في حالة موت في ساعة غرغرة. فلو جه قال يا رب توب ربنا يقول لا تقبل توبتك وانا اقسم لك على هذا بالله بقسم عليه بالله عقلا ولا ايه سمعا. ربنا قال كده سبحان الله قال مش هيقبل في واحد يقول لي هيقبل ولا استخدم عقلي خلاص فلا تقبل. ليه قالوا هذه توبة المضطر. ما هو ما فيش دلوقتي قدامه طريق غير ايه غير ده غير ده خلاص هذه توبة المضطر ما فيش قدامه غير ان يتوب لانه بدأ يعاين الحق فملوش طريق غير انه يتوب. وما اكثر والله الذين يسوفون ويؤجلون حتى اذا كانوا على فراش الموت قالوا تبنى الان وهي لا تقبل. وعشان كده لما بنقول لك بادر بالتوبة لان الموت يأتيك ايه يأتيك بغتة فتبادر لان وقت ما يجي لك خلاص مش نفع مش نفع غير مقبول. اذا قال اني تبت ليه قال اني تبت الان. فقالوا يبقى اذا التوبه مرفوضه عند حضور الموت الناتج على سبب غير سبب يجي لك الموت كافتح قال تبت الان او الناتج عن سبب زي نزول الايه نزول الاعزاب. ما فرعون اول ما قعد يهب ويغطس ما فيش حاجه قدامه خلاص خلصت فقال ايه؟ آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. شوف بقى الرد من ربنا سبحانه وتعالى الان جاي دلوقتي وده ما ينفعش، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، جاي دلوقتي ما ينفعش ما ينفعش. قول زاد الواحد في 60 داهية، واحد في 60 داهية، فعند نزول العذاب خلاص ما فيش. وفي فرق بين نزول العذاب وفي فرق بين البلاء والشدائد ده، وده السؤال اللي انا سألت، ان عند البلاء والشدائد تقبل التوبة او لا تقبل؟ تقبل ان شاء الله، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى احيانا يبتلينا بالمصائب والشدائد حتى يسوقنا الى التوبة والتذكرة، حتى يسوقنا الى التوبة والتذكرة، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قوم موسى وانه انزل عليهم الرجز و و و و قال لعلهم ايه يذكرون. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الايه من الثمرات، ليه؟ لعلهم يذكرون. يبقى كان فيه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وشدد عليهم بغية ان يتذكروا. فالانسان احيانا يشدد عليه ويبتلى ليتذكر ويكون الله بذلك قد اراد به خيرا. ولو شدد الله عليه وتاب الباب مفتوح. ده ربنا تكلم ايضا عن قوم موسى وشوف قال فيهم ايه. ارسلنا عليهم الطوفان، تلقات ايه؟ ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ايه؟ ايات. ايات ادي ليه؟ ليه؟ يالا علشان كده. ولذلك لما شافوا الكلام ده قال موسى ادعوا لنا ربك بما عهد ايه عندك، خلاص يكشف بقى عنا السوء. فربنا عمل ايه؟ فكشفنا عنهم الرجز الى اجل هم ايه بالغوا. كشف ولا ما كشفش؟ خلاص تابوا، خلاص، ان ده ما زال هذا هو وقت التوبة. ففرق كبير بين ان ينزل عليك عذاب اهلاك يبقى خلاص خلصت المسألة، وبين ان ينزل عليك بلاء وتشديد من الله. فالبلاء والتشديد من الله، والله للغافل نعمة وللمؤمن نعمة. للغافل اللي بيعمل ايه؟ يفكر. وللمؤمن نعمة لانه بيعمل ايه؟ يغسله من ذنوبه وايه؟ وخطاياه. وعشان كده لما بيجي بلا ويعم الناس الطيبة تقول لك طب واحنا ذنبنا ايه؟ طب واحنا ذنبنا ايه؟ قد يكون لك ذنب وانت لا تدري، وان لم يكن لك ذنب يعني كسائر هؤلاء الناس فلا اقل من ان لك اخطاء. فزي ما قال ابن القيم البلاء للمؤمن كالنار للذهب. ما بيحط الذهب على النار ايه اللي بيحصل له؟ بيزداد خلوصا. فالبلاء للمؤمن كده بينقيه من ذنوبه ايه وخطاياه. يقول لك شوية مرض ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، يقول لك شوية مرض يغسلك شوية ذنوب، يموت لك عيل فتصبر وتحتسب شوية ذنوب، تمام، تبتلى في مالك شوية ذنوب حتى تلقى الله ايه خالصا نقيا، تمام. يبقى الشدائد والابتلاءات لا تمنع الايه بل يكون قد يكون زي ما قلت الغرض اللي ثقت من اجله اللي انت تحصل لك ايه تتذكر وتتوب. تمام. يبقى الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الايه تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. وهنا ليا وقفه في جانب غير الكافر. قال حتى اذا حضر احدهم الموت وهنا قال ولا الذين يحضرهم الموت وهم كفار. قال ايه يموتون وهم كفار. ليه ليه ها ليه ليه الكافر ملوش توبة؟ ليه هو لو تاب من الكفر ربنا مش هيتوب عليه؟ طب ما عمر بن الخطاب كان كافر وتاب وخالد بن الوليد كان كافر وتاب. ليه عايز تعرف؟ انا والله بتكلم ده انا مش والله ما ادري اتكلم والله كمان مره ما ادري اتكلم. انا من اول ما ابتديت كنت حنهي عشان تبقى عارف اقول لكم متشكرين وشفتكم مبسوطين منكم السلام عليكم. فلو عايز تعرف تبقى الدنيا والحمد لله.